هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. لو اعتبرت لك دي صح قول غلطة كمان عشان اديك 2 جنيه. ما تعتبر الاولانية صح، ما انا قلت مش صح. الاولانية نص صح وما بندفعش نص غلطة. بفكر في المسؤولية. مسؤولية ايه؟ الهبة اللي ربنا انعم علي بيها. ربنا وهبني ملكة الشعر وانا مسؤول عن هذه الهبة. ده اللي عرفته هنا من كل الموهوبين في فرنسا. لازم اجعل هذه الهبة في خدمة الناس. دوق دوق دوق انت النورما، مصنوعة بسكر والعشاق وتطفي الشوق. انت النورما. نحتفي اليوم بذكرى رحيل الإذاعي الكبير علي فايق زغلول الذي رحل في 13 أكتوبر 1995، ونقدم لكم حلقة من أحد أشهر برامجه، برنامج الغلط فين. سيداتي وسادتي، أحييكم من عاصمة محافظة الشرقية، من الزقازيق. جئنا إليها بدعوة من إدارة معسكر تنمية المجتمع ومحو الأمية لطلاب المعاهد العليا والكليات، لنقدم مع أفراده هذه الحلقة في برنامج الغلط فين. أولى فقرات البرنامج بعنوان احترس من النشالين، يقدمها لكم من الفنانين فنانة رجاء أمين. فنانة ليلى حسين. فنانة ألفة عزمي. بالاشتراك مع الفنان الضاحك فاروق نجيب. يا خبر يا سعدية، ايه اللي بتعمليه ده؟ يوه يا ستي، بعلم الواد نطق الكلام. وهو اللي يعلم الواد نطق الكلام يحط قدامه مراية؟ امال يا ستي، عشان يشوف نفسه هو بينطق. ومين بقى اللي علمك الطريقة الغلط دي؟ غلط فاشر. طب ده اللي اخترع الحكاية دي واحد عالم مشهور قوي اسمه سي عبدو سي خليل. قصدك على سيبويه؟ ايوه هو بعينه. بس الطريقه دي ما تنفعش مع ولد عنده سنتين. ازاي؟ لان حصلت الكلمات اللي بيعرفها ولد عنده سنتين ما تزيدش على 30 كلمه. 30؟ طب ده انا محفظاه لغايه دلوقتي 50. زي ايه؟ امبو كخه تاتا ماما نينا هو اهدى اهدى، انت يا اختي هتعلمي لي الولد فرنساوي؟ يا خبر يا ستي، ونبي ما كنت اعرف ان الكلام ده اصله فرنساوي. يا عبيطة يا عبيطة، العيال الصغيرين عايزين المحايلة. ازاي يا ستي؟ اقولك يا ستي ازاي، سفريله. اسفرله ازاي بقى؟ انت ما سمعتيش عن لغة اسمها الصفير؟ لا بطلوا ده واسمعوا ده بقى، معقول في الدنيا لغة اسمها لغة الصفير؟ لا ده انت مخك متربس النهاردة على الاخر خالص. شوف ازاي لما نيجي في الجد تقولي مخك بتربس. انت بتبرطمي بتقولي ايه يا بيت؟ ولا حاجة يا ستي. طب روحي شوفي مين، يلا اجري. حاضر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا واشرقة الانوار. مين يا سعدية؟ دي مامة حضرتك. ماما اهلا يا ماما، اهلا اهلا يا حبيبتي. اتفضلي يا مام. روحي يا سعدية، روحي اعملي كوباية عصير لمام. حاضر من عناية. ازاي حالك يا بنتي؟ نحمده يا ماما. ومالك مدعبلة كده وجوزك؟ جوزك مزعلك ولا ايه؟ لا يا ماما ابدا يا حبيبتي، بس انتي عارفة النهاردة اول الشهر. اول الشهر يا حلاوة، وجوزك قبض ولا ليش؟ ضروري طبعا يكون قبض. وعملت له الحجاب اللي قلت لك عليه؟ طبعا يا ماما، بس بعد ايه؟ الشيخ الدراديري دوخني 7 دخات. ليه يا بنت؟ اقول لك يا ستي، طلب مني غراب يتيم عشان يكتب عليه الحجاب. وما قلت ليش ليه وانا كنت يتمت لك 10؟ مش ده المهم يا ماما. امال ايه المهم بقى؟ قال لي يا ستي هاتيلي كمان معزة بكرية بعلامة بيضة من قدام. يا خسارة، المعزة اللي عندنا بكرية صحيح بس ما فيهاش العلامة. يا ماما ما تنفعش. المهم لقيتيها؟ طبعا، وعمل لي الحجاب اللي ما يخرش المية. وفهمتي انت عايزة الحجاب ده ليه؟ طبعا يا ماما، عشان يحفظ ماهية جوزي ويعمي عنها عنين النشالين. ووصيتي جوزك؟ هو انا وصيته وبس، ده انا قبل يا ماما ما يخرج النهارده فتحت محفظته وحطيت الحجاب جواه. نشحه طالع لامك. يا خبر يا ماما، انا قلبي بيدق. لازم جوزك واصل. سعديه قومي افتحي لسيدك اوام. حاضر يا ستي. مين يا سعديه؟ سيد الرجاله واصل. ايه الحكايه؟ زغاريط وهيصه وهلم ايه؟ لقيتوا صابون في الجمعيه؟ لا دي من فرحتنا برجعتك بالسلامه. يا عيني يا حنين، رجعتي بالسلامه؟ رجعتي منين ان شاء الله؟ يوه، مش النهارده يا اخويا اول الشهر؟ قولوا كده عشان المهيه يعني. طبعا. وشك في الدنيا يا جوز بنتي. يا سلام يا حماتي، ده انت وشك حلو عليا قوي النهارده. ليه يا اخويا؟ كسبت البريمو؟ بريمو ايه؟ اخدت علاوه. صحيح يا سيدي، يا الف نهار ابيض. ميرسي يا بنت يا سعديه، وعشان خاطر الزغروطه الحلوه دي ليك عندي 25 قرش. ربع جنيه بحاله، الله يخليك. وانا ماليش حلاوه في العلاوه دي. يا سلام يا حماتي، اطلبي. عايزة صنية بشبوشة. نعم يا اختي، صنية بشبوشة. أيوة. وهتاكليها ازاي دي؟ على مو عينيا، جوز جنيهات عشان صنية البسبوسة. طب وانا بقى؟ يا لهوي يا لهوي، انت طلباتك طلباتك يا روحي. شوف يا سيدي، انا عاوزة فستان وجزمة وشنطة بس كده. ويطلعوا كام دول؟ الله بقى، كلك ناظر يا حبيبي. يا عيني يا حنين، 10 جنيه يكفوكي؟ تعيش يا روحي. يا سلام يا مراتي، يلا يلا خلينا نبعزها المهية وقبضينها ويلا يلا. يا سلام يا مراتي، انا ليا مين غيرك؟ طب مش تبحبح بقى قبل ما ترجع في كلامك؟ ودي تيجي يا حماتي، محفظة عمرانة بالخير. اتفضلي يا ستي. الله، ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه الله، هو ماله وش صفر كده ليه؟ خبر اسود، المحفظة. ماله المحفظة؟ المحفظة ما ده هي لكون الشهر عيد. المحفظة مش ممكن، ده انا حاطة الحجاب فيها بإيدي. حجاب؟ حجاب ايه؟ الحجاب اللي يحميها من النشالين. والنبي. آه. يا فرحة امك بيك يا اختي. الحجاب. الحجاب. طب اتفضلي يا ست اتفضلي. ايه بس اللي حصل؟ الحرامي الله يستره ماله لطش المهية وساب الحجاب. اربع غلطات اللي بيجاوبهم اجابة صحيحة بيكسب 5 جنيه. اتفضل. محمد عيسى النجدي ساعد إذاعة بالمعسكر. اتفضل. هي بتتكلم عن طريقة التعليم بالمراية وبتقول دي غلط. لا هي في الحقيقة طريقة صح، واللي اكتشفها مش سيبويه زي بتقول، هو عالم من نفس فرويد. لا مش فرويد، هو الجزء الأولاني اللي انت قلته من إجابتك صحيح بس ما هوش فرويد، ويهمنا نقول مين اللي كان بيستخدم الطريقة دي في تعليم وكان بيعلم بيها ايه. طب عندك غلطة تانية؟ هي بتقول على لغة الصفير. ايه لغة الصفير دي لغة فعلا وبتبقى بالإشارات، يعني صفافير معينة بتطلق مثلا في الأماكن الجردة أو الحاجات ديت، فبالتالي بيعرفوا بعض وبيروح عليها وبيتفاهموا بيها يعني. يعني هو بالإضافة لأنها مثلا ممكن تكون لغة إشارات، في القبائل الأصلية اللي موجودة في المكسيك فعلا بتتخاطب بلغة الصفير، بيصدروا 4 نغمات والنغمات دي بيتفاهموا بيها. هي قبائل عريقة وقديمة في يعني مغلة في القدم وما بيعرفوش يتفاهموا إلا بلغة الصفير، يعني ليس لهم لغة أخرى سوى لغة الصفير. دول بيعيشوا في المكسيك حاليا. لو اعتبرت لك دي صح قول غلطة كمان عشان أديك 2 جنيه. ما تعتبر الأولانية صح؟ ما نقول من الصح. الأولانية نص صح وما بندفعش نص غلطة. هي كانت بتتكلم على المعزة مخطط في دماغها من قدام. لا لا لا دي بقى بينكته بقى يعني. طب إيه؟ أنا سايب الفلوس للبرنامج. طيب اللي بعده اتفضل. أمين بركات أمين مسؤول الشؤون الإدارية بالمعسكر. أيه. هي قالت إن كلمة تاتا نعلم علمت ابنها تاتا والكلام دوت هي ليست لغة فرنسية ولكن هي لغة فرعونية الأصل. هي فعلا من اللغات المصرية القديمة و وهذه الكلمات في اللغة المصرية القديمة كانت بتؤدي نفس المعنى في الماضي اللي احنا بنستخدمه فيها دلوقتي، ما عدا كلمة ننة، والنبي اسمعوني، ما عدا كلمة ننة فهي كان معناها في الماضي أو في اللغة المصرية القديمة الطفل المؤدب. طب لو قلت غلطة كمان هتاخد 2 جنيه. هو قال في البرنامج إن الابن بتعلم في سن معين 40 كلمة ولكن هو الحقيقة 30 كلمة. ده هم قالوا ما بتزيدش عن 30 كلمة، حصيلة الطفل من الكلمات في سن سنتين ما بتزيدش عن 30 كلمة. لا هم بقى في الحقيقة 36. طب يا أخي ما تقول 40 خليك كريم شوية. لا 36 يبقى بين النص والنص. لا غلط. شكرا. ما تحاول. طب تقول غلطة كمان تكسب 2 جنيه. إيه؟ ما عندكش غيرها؟ 42 كلمة. لا لا لا لا. شكرا. إيه؟ طب اللي بعد اتفضل. صبري مهدي بكالوريوس تربية رياضية هرم. أيه. أرسطو هو اللي اخترع أو اكتشف طريقة التعليم بالمراية. هو أرسطو فعلا اللي اتبع الطريقة ديت. وكان أرسطو بيستخدمها لتعليم الببغاء، تلقينه الكلام ومحاكاة الأصوات، وكان بيحط المراية قدام الببغان وبكده كان الببغان بيتعلم طريقة أنه يقلد الأصوات. طب عندك غلطة كمان؟ عدد الكلمات اللي بيتعلمها حوالي على 10 كلمات. لا والله غلط، ده ننة وتتة وكخة ومعرفش دول يطلعوا 10 لوحدهم. ايه طيب اللي بعده اتفضل. لو يعني قلتوا اي رقم تقريبي. عمر خطاب ساعد للاستعلامات بالمعسكر. ايه هو الطفل بيتعلم اي عدد من الكلمات بيقدر يتعلمه يعني مفيش عدد معين؟ لا يعني ما اصل يعني اكيد في ابحاث والابحاث بتتوصل لمعرفة الحقائق دي كلها، فالابحاث العلمية اكدت ان الطفل اللي عمره سنتين عنده حصيلة من الكلمات معينة يعني حوالينا هذا الرقم. تقول كام؟ 45 كلمة. لا ده سرعة كتابة على الآلة الكاتبة دي. ايه دو هم قالوا ان انها عاملة له حجاب ايه علشان يحفظوا من السرقة، وده طبعا كلام مش مش مش هو المظبوط على الحجاب صحية. لان الحجاب ما بيحفظش حد من السرقة. هو الحجاب ما بيحفظش بدليل السرقة وده الرجالة يعني. لا ده احنا اللي بنقول ان يعني كلام عادي، ان دي خرافات كلها. وعموما بالنسبة لغلطة الكلمات اللي بتعلمها ايه عدد الكلمات اللي بتعلمها الطفل ايه حوالي من 100 الى 150 كلمة حسب درجة تعلم الطفل. طب ما تزود شوية، زود شوية. 160 كلمة. كمان شوية. كمان شوية. 180. هو الحقيقة أثبتت الأبحاث أن حصيلة الكلمات عند طفل عنده سنتين حوالي 275 كلمة، وعند طفل في سن 6 سنين بتبلغ الحصيلة 2562 كلمة. شكرا. الفقرة التالية في برنامج الغلط فين، والذي نقدمه من مدينة الزقازيق من معسكر تنمية المجتمع ومحو الأمية لطلاب المعاهد العليا والكليات. الحقيقة هي فقرة ضاحكة، فقرة من مدرسة من مدارس محو الأمية أيام زمان، بنعرضها بصورة ضاحكة. لحيقدم لكم الفقرة ديت، هي الفقرة بعنوان كبسة على سهوة، حيقدمها من الفنانين الفنان عبد العزيز غنيم. فنان ضياء السويفي. فنان موسى عبد الحليم. فنانة ليلى حسين. وبرضو عشان تشبعوا شوية زيادة، الفنان الضاحك فاروق نجيب. بالاشتراك مع الفنان الكبير الأستاذ عبد الوارث عصر. يا حدة الخوكة، يا حدة الخوكة. ايه ايه يا ولدي يا شلاطة، في كبسة على المتلاسة النهالطة. ايه بتقول ايه؟ كبسة من مين؟ في واحد مفتس رزل قوي ومؤذي قوي ناوي يخرب بيتك. يا نهارك زي بعضه، والعمل يا واد يا شلاط. انا اسعلفني بقى، انا عرفت كده انه حييجي المدلسة متخفي. يا خبر حويس. انا بقول ايه يا حدة الخوكة؟ انا بقول نعمل سوية همباكة كده وننفط المدلسة. والله يا واد معك حق فعلا. يا خبر يا ولاد. ايه ايه في ايه يا حدة الخوكة؟ الكراريس، الكراريس اللي مرمية في الحوش يا ولاد. مالها مالها؟ لو المفتش شاف كراس منه حيودينا في داهي. ولا يهمك، نبيعها بالوقة. نبيعها بالوقة؟ لمين؟ للبقال الجديد بتاع اللب اللي فتح الناصية كده. والله صحيح. طيب اسمع ولا ايه، روح اتفق معه وهاته. وانت هتعمل ايه يا حدة الخوكة؟ انا دلوقتي احروح احفظ العيال كلمتين يقولوهم قدام المفتش. تحفظ العيال بقى بالسمة دول عيال؟ القصد بقى يعني ادي احنا بنسترزق منهم وخلاص. الله، روح انت يا واد يا شلاطة، روح روح ما تضيعش وقتي. الله فلينا. دستور يا جماعة. دستورك معاك يا أخويا. الله الله الله الله الله الله الله، اهدى يا ستي نجفة. يو، عرقين ملوخية بخرتهم فيها حاجة دي؟ والله كويس. ايوة بس يا ستي نجفة، مش جوا الفصل يا هو. يو بقى، انت عايز الراجل يجي ما يلاقيش غدا؟ طيب وايه اللي انت بتهببه ده يا معلم قنديل؟ بحلق دم؟ ايه فيها ايه؟ عيبه دي ولا عيبه؟ لا لا مش قصدي، يعني يعني بس, بس يعني يعني يعني ايه بس؟ ملخوم كده ليه يا حاج؟ يا عم فانوس، فيه مفتش مؤذي جاي يمر على المدرسه النهارده. وماله يا اخويا؟ اطمن خالص، احنا عالي العال. امال عم سلامه فين؟ راح مشوار وراجع. مشوار؟ ايوه. مشوار ايه يا ابني؟ مشوار ايه؟ انا مش منبه عليكم الف مره بلاش كلام السوق دي. وهي مشوار كلمه وحشه؟ دي كلمه حق عميه تشرح القلب الحزين. المهم المهم اسمعوا، خدوا بالكم كويس، المفتش ده رزل وجايز يجي متخفي. متخفي؟ الله الله لازم الله هيجي الله بقى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أرجوكم يا جماعة اعملوا معروف. أنا يا سيدي ما تخافش كده، ده أنت بتعلم الرجالة بشنبه. يعني حتسطروا؟ طبعا، والمية تكدب الغطاس كده. طيب ممكن يا جماعة نعمل بروفة على ايه؟ على الدروس اللي تعلمتوها امبارح. يا سيدي انت لسه فاكر؟ الله الله الله الله الله، يعني ما انتش فاكرين؟ مش بيقولوا في المثل تبقى تعلم في المتبلم يصبح ناس؟ الله اكبر، يعني ناسيين؟ طبعا، مش كنا امبارح مبلمين؟ ليه بس يا اخوانا؟ ليه يا عالم؟ هو انا امبارح كنت بتكلم هيروغليفي. لا لا لا لا لا لا، كنت بتتكلم سويسري. ايه؟ ايوه، انت تعرف سويسري يا انديل؟ امال لبلب يا اخويا تهوى، اللي ما بتعرف تتكلم عربي هتعرف تتكلم سويسري ولا هيروغليفي؟ بيني وبينك اصل اللغه العربيه دي مقفله قوي. لا ده انت يا سيفانوس اللي دماغك مقفله قوي. ازاي يا لفندي؟ ده لسه دماغه مفتوحه في عركه امبارح. يستاهل. الله، مفتوحه في عركه امبارح ليه؟ من يوم ما اتعلم جدول الضرب وهو نازل ضرب في العيال. بس, بس, بس, بس, بس بس بس بس اسمعوا، انا سامع حس صوت جاي من بره. ده لازم المفتش. باين عليه جاي متخفي. قلت بس بزياده بقى، مفيش ولا كلمه. انت كتمنا حركم سعيد يا جماعه. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا تلاميذ. أيوة. قيام. يا سلام على الذوق والتربيه، اتفضلوا اقعدوا. ما يصحش امال اقعدوا، والله انتوا قاعدين. الله اما يقول لنا لفندي قول لهم يقعدوا. يا سيدي مفيش لزوم للشغلانه دي. حاضر حاضر حاضر يا فندم، جلوس. اهو كده اهو كده، حرام الوظاويز اللي زيهم يفضلوا متذنبين كده. تسمح لي سيادتك يعني اكمل الدرس؟ ومال يا اخويا، كمل كمل. وهي كم؟ وهو كذلك يا معلم قنديل. ايوه يا فندم. تعرف اخوات كان الصبيان ولا البنات؟ الله يخص عليك، الله يخيبك. اترزع. ومنت يا اسطفانوس افند، تقدر تقول لي ما هو حاصل ضرب 3-1؟ يا خبر اسود، دول يعدمون العافيه. ايه يا دي المصيبه فيكم. اقعد قرب انت يا نجفي. أفندم يا الدلعادي، تعرفي يا حلوة تقولي لي جملة المنادى فيها منصوب بالفتحة؟ يا سلام، دي سهلة قوي. طيب يا اختي قولي. يما القمر عالباب دربت دربت نور أناديله. يما أرد الباب ولا أناديله. يما قمر. الله الله الله الله، الله يخيبك الله يخيبك. اتفضلي عودي اتفضلي عودي. يا نهارنا زي بعض يا دجالة يا ناس. لا مؤاخذة يا فندم، أصل التلامذة يعني ولا مؤاخذة يعني يحبوا الهزار شوية. فعلا فعلا، دول باين عليهم دمهم خفيف قوي قوي. على كل حال يعني لو حبيت سيادتك تشوف الكراريس. كراريس؟ أو مال يا أخويا ومال؟ هما فين الكراريس؟ ايوه يا تلاميذ، كل واحد يطلع الكراريس اللي عنده اوام. حاضر، ادي الكراريس. اهدي، انت ما طلعتش كراريسك ليه يا انديل؟ مش مطلع، انا حر. الله، ليه بس يا سيدي؟ مش لما اشوف قبله بسلامته بيلم الكراريس ليه؟ لا اله الا الله، علشان يصححهم. طبعا اصححهم. حلوه دي. الله، امال ايه سيادتك يعني امرت بلم الكراريس ليه؟ عشان الف فيهم البضاعه. بضاعه؟ اللي هو سيادتك يعني مش المفتش؟ لا يا اخويا، انا البقال. برضو الفقره ديت كان فيها 4 غلطات، وبرضو اللي بيجاوب عليهم اجابه صحيحه بيكسب 5 جنيه. اتفضل. هاشم مسعود سلام عيد، المعهد العالي التجاري، السكرتيره بالاوضه، غلطه الاوضه نعم هي تفضل. الغلطة الأولى هي كانت أخوات كانة. لا لا دي بينكتوا. طيب كلمة مشوار هي كلمة لغة عربية فصحى معناها الذهاب والمجيء. لا والله هي طيب. يمكن لغيت انها طيب لغة عربية. يما طيب بيقول منادى منصوب بتقول يما القمر عباد. تفتكر دي أخطاء يعني ولا نعم. بنضحك؟ لا مش أخطاء طبعا. طيب اللي بعده تفضل. تفضل. حمدي عبد الباري بكالوريوس سيجاره خارجيه. ايوه اول غلطه هو بيقول في لغه اسمها السويسري. أيه؟ طبعا مفيش لغه سويسري. سويسرا كبلد فيها ثلاث لغات الفرنساوي والايطالي والالماني. هي فيها الحقيقه مفيش لغه سويسريه. اهل سويسرا بيتكلموا مش ثلاث لغات برضو زي ما الاخ قال بيتكلموا اربع لغات اللي هي الفرنسيه والالمانيه والايطاليه. دي لغات رسميه واضيفت اليها اخيرا اللغة الرومينية وهي من مجموعة اللغات الإيطالية. طب لغيت كده اعتبرها لك صح. لو جاوبت غلطة كمان هديك 2 جنيه. الغلطة التانية هو قال حيروح يبيع الكراسات بالوقة. الوقة ما فيش وزن بالوقة حاليا بنتعامل بيه لكن بنتعامل بالكيلو. لا لا مش غلط. لا مش غلطة دي. ها عندك حاجة تانية؟ طب شكرا. طيب اللي بعده اتفضل. عبد العظيم غامري موظف مع التجاري بورسعيد. ايه وبقول لغه هولوغرافيه انهم يتكلموا باللغه الهيروغليفيه. الهولوغرافيه ايه اللغه الهولوغرافيه مش موجوده دلوقتي ولكن كانت موجوده مع ايام القدماء المصريين. ايوه كانت يعني هم لو عايزين يتكلموا دلوقتي ممكن يتكلموا هيروغليفي. لا امال الهيروغليفي علاقتنا بيه ايه؟ الهولوغرافي ده بيتكلموا بيه ايام زمان مش دلوقتي. ايوه ما انا عارف ايام الفراعنه دلوقتي مثلا علماء الاثار هل بيستطيعوا يتكلموا هيروغليفي؟ ايوه بيتكلموا هيروغليفي. بيستطيعوا؟ بيستطيعوا. لا غلط والله. هو خدعك وقال لك اه. اتفضل اللي بعده. عبد المجيد رزق المستشار الثقافي بالمعسكر. ايوه بالنسبه للغلطه الاولى اللي هي مشوار ودي كلمه ليست سوقيه وليست عاميه ولكنها لغه عربيه فصحى. أيه؟ وبمعنى ذهب الى السوق. لا والله. طيب مع كل ما اجهدت نفسك في شرحه لكن هي فعلا لغه عربيه فصيحه ولكن ليست بمعنى السوق. بالنسبه للغلطه الثانيه اللي هي اللغه. طب سوق ايه؟ افرض ان السوق يبقى سوق ايه؟ اي سوق يعني؟ سوق الخضار. لا لا مش صح. طيب الغلطه الثانيه اللي هي بتاعه اللغه الهيروغليفيه هيروغليفيه ودي بالنسبه لا تقرا ولا تكتب. ازاي مش العلماء الاثار تكتب ولا تقرا يعني هم يكتبوا هيروغليفي لكن ما يقروش هيروغليفي. يعني هو لغايه دلوقتي الحقيقه ما حدش يعرف يتكلم لغه هيروغليفيه لكن تكتب هي اللغه وكنا بنقراها وبنفهم مضمونها ايه طبعا علماء الاثار انما ما حدش لغايه دلوقتي يعرف كيف كانت تنطق الهيروغليفيه. يبقى دي طب صح. دي غلطه. يبقى ليها كام كده؟ مالكش حاجه لما تقول واحده كمان تاخد 2 جنيه. ايه كانوا قالوا غلطه ما اعرفش فاتت عليكم ان قالوا اللغه العربيه لغه مقفله ما اعرفش حد له تعقيب عليها ولا لا. اتفضل. صبري مهدي بكالوريوس تربيه رياضيه. ايوه بيقولوا ان اللغه العربيه لغه مغلقه او مقفوله يعني. ايوه اللغه العربيه لغه مفتوحه بدليل ان في كلمات لها حوالي عن 100 مرادف. هو ما فيش شك ان اللغه العربيه من اغنى لغات العالم بالاوصاف ويكفي ان احنا نعرف ان في اكتر من 5000 وصف للابل عند العرب سواء في حجمها سواء في شكلها سواء في لونها سواء في طريقه سيرها. واللغه العربيه بالاضافه لكل هذا فيها المثنى وفيها المذكر وفيها المؤنث وفيها الجمع وفيها اشياء لا نظير لها في اي لغه من لغات العالم. صديقات وأصدقاء برنامج منوعات درامية والبرنامج العام نحيي الآن ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي الذي رحل في 14 أكتوبر عام 1932 فنقدم لكم إحدى حلقات مسلسل أحمد شوقي أمير الشعراء تأليف كمال إسماعيل إخراج أمين بسيوني بطولة محمود ياسين ومحمود المليجي إنتاج صوت القاهرة في السبعينات ومدة الحلقة نصف ساعة. كان شعر الغناء في فرح الشرق، وكان العزاء في أحزانه. قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي على أشجانه. أمير القوافي، قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. أمير الشعراء أحمد شوقي، بطولة محمود ياسين. لحن المقدمة والنهاية هدية وفاء من الموسيقار محمد عبد الوهاب. التوزيع والموسيقى التصويرية الدكتور جمال سلامة. أمير الشعراء لوحة عصر بأكمله، يرسمها كمال إسماعيل، يخرجها أمين بسيوني. كل بناية قديمة في باريس بتقول حكاية. يا ناس يا ناس يا خلقه. ايه مالك يا ديلاور؟ مش كفاية ثقافة بقى؟ مفضلش النهاردة غير قبر نابليون. نعم، هتشوف فيه ايه بس؟ تسمح تقولي؟ ده احنا المقابر عندنا ياما قوي. شوقي سيبه دلور، ده غرقان في التاريخ. غيبت باريس ذخرا ومضى تربها القيم بالحرج الحصين، نزل الأرض ولكن بعدما نزل التاريخ قبر النابغين. أرأيت الخير وافى أمة لم ينالوا حظهم في النابغين؟ يا صريع الموت ندمان البلاد، كل حي بالذي ذقت رهين. يا مبيد الأسد في آجامها، هل أبادت خيلك الدود المهين؟ سخر الناس وإن لم يشعروا، لقوي أو غني أو مبين. والجماعات ثنايا المرتقى في المعالي وجسور العابرين. قم إلى الأهرام واخشع واطرح خيلة الصيد وزهو الفاتحين، وتمهل إنما تمشي إلى حرم الدهر ومحراب القرون. ما علمنا قائدا في موطن صفح الدهر وصف الدارعين، فترى الأحياء في معترك وترى الموتى عليهم مشرفين. عظة قومي بها أولى، وإن بعد العهد فهل يعتبرون؟ هذه الأهرام تاريخهم، كيف من تاريخهم لا يستحون. مالك سرحان في ايه؟ في بلدنا، في ناسنا، في أهلنا. لحد إمتى هتفضل بلدنا حزينة؟ لحد إمتى هتفضل تايهة؟ إمتى تنفض اليأس؟ إمتى ترجع لنفسها، لكرامتها وعزها؟ مصر محتاجة لحد يهزها، يصحيها، يرجع لها ثقتها بنفسها، ويحيي فيها الأمل. أستاذ مصطفى كامل، أهلا بيك. تعرفوا بعض يا نديم؟ الأستاذ عبدالله النديم، أهلا وسهلا. أعرفك بالأستاذ مصطفى كامل، الطالب في مدرسة الحقوق. أنا سعيد اللي شفتك. ما هي دار صحيفة المؤيد ملتقى الوطنيين، ربنا يبارك لنا في صاحبها الشيخ علي يوسف. قريت للأستاذ مصطفى يا نديم؟ أمال قريت له مقال في الأهرام. أنا شاكر جدا وأعتز بتقدير مناضل كريم زيك. وبإذن الله ترقب ما ننشره له في المؤيد. في الواقع الناس كانت فاهمة إنك هترجع من المنفى فاتر الهمة. لا ده نديم صاحب همة ما تفطرش أبدا، أول ما رجع ما ونش. أصدر جريدة الأستاذ وقلمه ما يزال سيال، وهو هو ما غيرتوش ليام. وهنا ما أعرفش أغير جلدي. ربنا يستر. لا اطمن يا شيخ علي، ما هو اللي شفناه علمنا كتير. انا يهمني اسمع منك. الانقسام يا مصطفى اصل البلوى، الانقسام اللي وقع في الصفوف بين العربيين والخديوي وتوفيق. هذا الانقسام جعل من البلد معسكرين متحاربين، فانتهز الانجليز الفرصة وحققوا اهدافهم باحتلال مصر. المصيبة ان كل فريق ركب راسه. لو عولجت اسباب الفرقة بالحكمة ما صرنا إلى هذا الهوان، لكن للأسف ما حدش قدر العواقب. رغم إن نيات المستعمرين كانت واضحة وضوح الشمس من أيام الحملة الفرنسية، وبعدها حملة سنة 1807، ثم احتلال الفرنسيين للجزائر سنة 1830، وبعدها تونس سنة 1881. عايزين إيه أكتر من كده؟ اللي محيرني إن المصريين اللي قوموا الحملة الفرنسية مقاومة باسلة لحد ما خرجت من مصر، واللي صدوا حملة سنة 1807 وردوا الغزاة، هم المصريين اللي ضعفت مقاومتهم ضد الإنجليز وهم بيحتلوا مصر. شيء عجيب. أبدا لا تعجب يا مصطفى، فزعماء الثورة كانوا أول من استسلم ساعة الخطر، والزعامة تطبع الأمة بطبعها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تمام. لهذا ركنت الأمة إلى الخضوع والاستسلام، وصارت روح اليأس في نفوس المصريين كارثة قومية. المهم إزاي نواجهها؟ الشيخ محمد عبده بيقول بالتربية والتعليم، وأنه لا سبيل إلى تحرير مصر إلا بالسير في هذا الطريق الطويل. إيه؟ أهي دعوة إلى اعتزال العمل السياسي؟ لا أبدا، أظن إن الإصلاح وحده ليس بديلا عن العمل السياسي المباشر ضد سلطة الاحتلال. فالتحرر الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي كلها جبهات متعددة للنضال ضد المستعمر. بارك الله فيك يا مصطفى. على العموم النضال مشواره طويل، ما في ذلك شك، ولكن لا بد أن نبدأ، وفي تقديري أنه ينبغي أن نبدأ بمحاربة اليأس، فاليأس أقتل الأدواء. دموع عيوني انتهت وبدل الدمع دم، صبي وصبر قلبي فرغ وغير الصبر. الدمع لم صبيح وصبر قلبي فرق وغير الصبر يا ستي. ما بعت وقال لنا انه هايص في لندن ورجع على باريس ونازل فسح وفرجه هناك ومبسوط على الاخر. ما شفتش ابني سنتين بحالهم. هانت هو العمر فيه كام سنه؟ اوه لسه بدري. بدري من عمرك. ربنا يخليكي وتفرحي بيه كده لما يرجع ومعاه شهادات عاليه تنفذه في الصخر. وحشني قوي يا علي. صبر. طيب كان مالي علينا البيت، شفت وحدنا ازاي. وهو يعني لما يرجع هيفضل ويانا؟ أمال هيروح فين تاني؟ إيه يتجوز؟ يا ريت نفرح بيه يا علي. بإذن الله هتفرحي بيه وتشيلي عياله كمان. هو أنا لو عارفة أنه هيغيب كده على طول كنت وافقت على سفره. أهو ربنا أكرمه وسافر. إلا ضحكتم عليا وقلتم هيجوا كل سنة في الأجازات. كد مش كده؟ كدب أبيض. مش مسامحاك. أمال لو كانت كدبة من إياهم بقى كنت عملت إيه؟ هتكوني أكتر من كده. هما البني ادمين بس اللي بيكذبهم؟ دي الدول الكبيره بتكذب كمان. هم الانجليز اهو دخلوا مصر وقالوا طالعين، طلعوا ابدا. اهي دي الكذبه الحياني. والله الشرف اغلى من الدنيا كلها. عندنا احنا بس يا ست الكل. ايه تفرج تمام. الجميل المعادة شرف تمام. الجميل جاز وصير المعادة شرف. تمام الجميل انجاز وصير المعرفة شرف. تمام الجميل انجاز وصير سلامي عليك يا زمان. سلامي عليك يا زمان الهنا والأمان. سلامي عليك يا زمان. يا زمان عليك. Votre service, monsieur. Thé au lait, s'il vous plaît. Oui, monsieur. دي ضحكة مصرية. باين عليهم مصريين. هريتونا ثقافة يا أخي. ها؟ يا أخي نشوف الدنيا فيها إيه؟ لا لا لا، أنت بتجامل شوقي. ليه؟ من قدم السبت لقى الحد قدامه أبو الفتوح. مش فاهم. كلها سنة يا سيدي وينزل مصر ويبقى حاجة كبيرة قوي. شاعر الخديوي أحمد أفندي شوقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تؤخذوني، أنا الأمير شكيب أرسلان. أهلا بالأمير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، اتفضل. سمعت اسمك يا أخي شوقي وأنا جالس إلى جواركم، فرأيت ألا أضيع فرصة تمنيتها للقائنا. دي فرصة سعيدة جدا. قرأت لك في الأهرام وأنا في مصر منذ نحو سنتين. سمعت عن زيارتك من الشيخ علي الليثي وقد أطلعني على ديوانك الباكورة. ها، فما رأيك فيه؟ سعدت به وما زلت أردد من إحدى قصائده قولك: إذا الحق لم يصبح على الكل سائدا فليس لحر في البرية مأرب. تؤلب علي المواجع. كلنا في الهم شرق، كلنا في الهم عرب. لا مؤاخذة يا أخوانا، ما قدمتكوش للأمير شكيب. لا لا لا، معلش، ما هو ده لزوم الشعر. لزوم الثقافة. زملائي في الدراسة أبو الفتوح وديلاور. تشرفنا. دي فرصة سعيدة. جدا. انضوينا نحن العرب جميعا تحت لواء الخلافة العثمانية، وكنا ننظر إلى الأستانة نظرتنا من قبل إلى مكة ودمشق وبغداد والقاهرة، وكان الظن أن العثمانيين سيتخذون من الإخاء في الحكم ديدنهم ويجعلون اللغة العربية رايتهم وسبيلهم إلى الحديث والحكم والعلم، لأنها لغة الإسلام والحضارة، وهم خلفاء المسلمين يدعون وراثة الخلافة العباسية. غير أن العثمانيين تمسكوا بلغتهم المرقعة وفضلوا أن يعيشوا كالسمكة الأسطورية بجسد نصفه آدمي ونصفه حيواني. والأدهى أنهم أرادوا أن تكون لغتهم لغة للولايات العربية، وكما قام ظلم في السياسة قام ظلم آخر في اللسان. وكيف ترى الموقف الآن في الأستانة؟ فئة تنكر انتسابها للمغول الذين عاثوا في الأرض فسادا، وهؤلاء يرون أن العثمانيين مسلمون أولا وترك ثانيا. عظيم. وفئة تدعى الفئة الطورانية تقول إنهم ترك أولا ومسلمون ثانيا، وشعارهم عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية إلا إذا كانت في خدمة القومية الطورانية. يبدو أن هؤلاء هم سبب البلاء، فالله ندعو أن تنتصر الفئة الأولى، خصوصا وأن السلطان عبد الحميد فيما أعلم قد قرب إليه العرب. مجرد طيار في سياسة فرق تسد. المهم يا أخي شوقي إصلاح الدولة من الأساس، وأن نفهم جميعا عربا وأتراكا أنه لا غناء لهم ولا غناء لنا عن التمسك باستمرار العلاقة بيننا على أسس العدل والإنصاف حتى نواجه الغزوة الاستعمارية. مش نرجع ولو للشعر بقى. في سوريا فئة من الشعراء ظلت عثمانية الروح والهوى، منها عبد الحميد الرافعي وأحمد فارس الشدياق، ويمثلها ناصيف اليزجي في قوله: خليفة الله ظل في خليقته، ظلت به تتقي الدنيا وتستتر، لا ترتضي غيره الدنيا لها ملكا لو كان جبريل يأتيها أو الخضر. يا سلام. الله. يا سلام. وفئة تحمل على السياسة العثمانية الفاسدة وترى أنها تدفع البلاد إلى الهاوية وتريد أن تثير الشعور القومي العربي، ولكن في ظل الوحدة العثمانية. ومن هذه الفئة نجيب الحداد وولي الدين يكن. أظن أن ولي الدين تركي. نعم، ومع ذلك اسمعه يقول: نحكم قوما لا يبالون قائلا، وإن قام كل العالمين فقالوا: بغال تسوس الأزد شر سياسة، وما ساس أزدا قبل ذاك بغال. يا سلام بغال. ها قد عدنا للشعر يا أخي دلور. أو كده الواحد صح صح. أروع من ذلك أن يجمع الأخ شوقي قصائده ويصدرها في ديوان. الحقيقة ما فكرتش في الموضوع ده، إنما أعدك بأني سأحاول حين أعود إلى مصر. هذا إذا وجدت ما نظمته. العمالة للإنجليز توصل لدرجة دي؟ هو أنت ناقص تكره الناس فيك؟ ده مفيش أبغض منك عند مصر كلها. مين ده؟ رئيس النظار مصطفى باشا فهمي؟ أي عمل إيه تاني؟ عمله أسود، بقاله سنة الخديوي مستحمله وهو مش عايز يرتدع، نفسه يحط مصر كلها في صينية ويقدمها للإنجليز. يخص الله يخيبه. وبعدين الخديوي طهق بعت له يطلب منه يستقيل مراعاه لصحته، يعني الاخر لحظه بيحافظ على كرامته. تفتكري بقى رده يبقى ايه؟ ايه قال له؟ قولوا للخديوي يستشير اللورد كرومر المعتمد البريطاني. اخس الله يخيبه. والخديوي عمل ايه؟ طرده. عفارم عليه. قالوا عين مطرحه حسين فخري باشا. اهو كده يرفعوا راسنا يا مططيناها. طلع الشهم صحيح، شباب، هو ده الشباب واللي بنستناه منهم، بس ربنا يستر. هما يعني الانجليز هيقدروا يعملوا ايه؟ حد عارف؟ دي أزمة كبيرة وربنا يفوتها على خير. غريبا يحتج جناب اللورد كرومر على قرار يخص مصر وحدها دون منازع. جناب خديوي عباس، إن عدم أخذ رأينا في التغيير الوزاري بيعتبر خروج على التقاليد المتبعة في عهد الخديوي توفيق. وأغرب من احتجاجكم تلك التعليمات التي أصدرتموها إلى الموظفين البريطانيين بعدم الاعتراف بالوزارة الجديدة. إجراء مؤقت جناب خديوي، انتظراً لوصول تعليمات حكومتي. هل تلقيت هذه التعليمات؟ نعم، وسوف أقرأ عليكم البرقية التي تلقيتها من وزير الخارجية البريطانية. إن الحكومة البريطانية تعارض في تعيين فخري باشا، وتطالب بحقها في الرقابة على اختيار الوزراء المصريين، وفي حالة امتناع الخديوي عن العمل بنصائحكم فعليه أن يتحمل أوخم العواقب. لقد استخدمت حقي في اختيار وزرائي، وليس لأحد أن ينازعني هذا الحق الذي أستعمله لمصلحة البلاد. جناب خديوي، أنا أعتبر هذا الموقف تحديا صريحا لحقوقي، واعتداء صارخا على استقلال مصر وعلى المعاهدات التي تحدد مركزها الدولي. جناب خديوي عباس، أنا أحذركم عواقب مقاومة إنجلترا، وأنذركم بأني إذا لم أتلقى خلال 24 ساعة موافقتكم على إقالة فخري باشا وإرجاع مصطفى فهمي باشا، فإنكم تتحملون مسؤولية المجازفة بسلطتكم. شوف الجرايد الفرنساوية كاتبة ايه. وقد تمسك الخديوي عباس بمصالح بلاده في مواجهة التدخل البريطاني، وتصدى لعدوان السلطة البريطانية على حقه في اختيار وزرائه. والعجيب ان انجلترا التي كانت بالامس تسوغ احتلالها بدعوى المحافظة على حقوق الخديوي هي اول من يعتدي اليوم على هذه الحقوق. بتفكر في ايه تاني؟ مش اتحلت عقدتك؟ الخديوي واهل مصر كلهم بقوا حصن واحد ضد الاحتلال. بفكر في المسؤولية. مسؤولية ايه؟ الهبة اللي ربنا انعم علي بيها. ربنا وهبني ملكة الشعر، وأنا مسؤول عن هذه الهبة. ده اللي عرفته هنا من كل الموهوبين في فرنسا. لازم أجعل هذه الهبة في خدمة الناس، لازم أعبر عنهم، عن ألمهم وعن أملهم، وأداعب أحلامهم وأحرك وجدانهم. انت غدا نلتقي مع محمود ياسين، محمود المليجي، عايدة كامل، إنعام الجريتلي، حمزة الشيمي، عثمان محمد علي، مرسي أبو العباس، محي الدين عبد المحسن، أحمد راتب، في أمير الشعراء. تأليف كمال إسماعيل. إخراج أمين بسيوني.